بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم احينا على سنته، وامتنا على ملته، واحشرنا في زمرته، واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا، اللهم آمين. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في هذا اللقاء الأسبوعي المتجدد مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء في المدينة المنورة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ صالح. السلام، حياك الله وأسأل الحمد الله لي السلام. ولكم وللجميع التوفيق عليه. اللهم لك الحمد. اللهم آمين. أعزائي المشاهدين، في اللقاء السابق توقفنا عند الحديث عن الملائكة عليهم السلام، فلتكن حلقتنا في هذه الليلة عن الملائكة، ولكن ودنا شيخ صالح نتكلم عن الملائكة الذين جاءت أسماءهم في القرآن الكريم مباشرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على فضله، والصلاة والسلام على أكمل رسله وأشرف خلقه، وبعد، فإن الله جل وعلا ذكر في كتابه الكريم الملائكة على ضربين: ملائكة بأسمائهم وملائكة بصفاتهم. وقطعا يندرج في الصفات في الملائكة المذكورين بوصفهم من اندرج في أسمائهم، لكن لا يقع الضد. والملائكة الذين ذكر أسماءهم في القرآن صراحة على الصحيح المختار خمسة. قال الله جل وعلا في سورة البقرة: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. فذكر الله جبريل وميكال في سورة البقرة. وفي السورة نفسها وفي نفسها قال جل وعلا: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. فهؤلاء أربعة. وقال جل وعلا في الزخرف: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. فهؤلاء خمسة. ولم يرد في القرآن أسماء صريحة لغيرهم من الملائكة. أما قول الله جل وعلا رقيب وعتيد وأمثال هذا في القرآن، فهذه على الصحيح أوصاف وليست أسماء. وقول الله جل وعلا الذين يحملون العرش، وقول الله جل وعلا ويحمل عرش ربك، هذا كله وصف لما يقوم به هؤلاء النفر من الملائكة، لا لأسمائهم. أما الأسماء كما بينا لم تقع إلا على هؤلاء الخمسة سلام الله عليهم. نعم. إذن نود أيضا الحديث حول هؤلاء الخمسة من الملائكة. سيدنا جبريل عليه السلام. نبدأ بجبريل. قال الله جل وعلا عنه: قل من كان عدوا لجبريل. جبريل ظاهر القرآن والعلم عند الله أنه سيد الملائكة. سنذكر بعضا مما يمكن أن يتحدث الإنسان عنه من خلال القرآن أو السنة عن هذا الملك الكريم. أولا هيئته، وقد مرت معنا أظن في اللقاء الماضي أن له 600 جناح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رآه مرتين، مرة في الأفق الأعلى ومرة عند سدرة المنتهى. وقد سئلت أم المؤمنين عائشة، سألها مسروق بن الأجدع: هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه؟ قالت رضي الله عنها: لقد قف شعر رأسي مما قلت، ثلاث من حدثك بهن فقد كذب. ثم قالت: من حدثك أن محمد رأى ربه فقد كذب. قال: لا تعجلي علي يا أماه، ألم يقول الله ولقد رآه بالأفق المبين؟ قالت: أنا أول هذه الأمة سؤالا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية، قال لي هو جبريل. والمراد به هنا جبريل. والأمر الثاني، سئلت أنا: من أخبرك أن محمد صلى الله عليه وسلم قد أخفى شيئا من الوحي فقد كذب عليه صلوات الله وسلامه عليه. نعود للقضية جبريل. هذا ما يتعلق بخلقه، وهو ولي النبي صلى الله عليه وسلم من الملائكة، لما ورد أن اليهود كانوا يسكنون المدينة، جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا أبا القاسم. فهم أدبا لا يقولون يا محمد إلا في بعض الأحوال، ودينا لا يعترفون بنبوته، يعني كفار، فيقولون يا أبا القاسم. دائما يرد هذا في السيرة كثيرا. سألوه عن أشياء قالوا: لا يعلمهن إلا نبي، فإن أجبتنا إليها وأليناك. فسألوه: ما حرم إسرائيل على نفسه؟ كيف ينزع الرجل إلى أبيه وأمه؟ فأجابهم، قالوا: من وليك من الملائكة؟ قال: جبريل. قالوا هذا الذي ينزل بالحرب والقتال، لو كان وليك من الملائكة ميكائيل لاتبعناك. فأنزل الله هذه الآية قل من كان عدوا لجبريل، فهذا أنه ولي النبي صلى الله عليه وسلم من الملائكة. جبريل ظاهر القرآن والسنة أنه أول من يسمع وحي الله، وهذه منزلة عظيمة، لأنه عليه السلام لما نقرأ في السيرة إذا أحب الله عبدا نادى جبريل، ونقرأ في القرآن ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، قالوا الحق وهو العلي الكبير. روى ابن جرير الطبري في سنده رحمه الله في تفسيره بسند صحيح رحمه الله عن النواس بن سمعان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله إذا أراد أن يتكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة شديدة، فإذا سمع بذلك أهل السماوات صعقوا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل، فيوحي الله جل وعلا بما شاء إليه من الأمر، ثم يمضي جبرائيل على كل سماء، كلما مر على سماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول قال الحق وهو العلي الكبير، فيقولون قال الحق وهو العلي الكبير كما قال الله. وهذا يبين رفيع منزلته عليه السلام. من دلائل رفيع من هذا من علاقة برفيع منزلته علاقته بالنبي صلى الله عليه وسلم، هو أشد الأنبياء علاقة بالنبي عليه الصلاة والسلام بدلائل، أعظمها أنه نزل بالقرآن، وهذا تحدثنا عنه تفصيلا في اللقاء الماضي، قل نزله روح القدس من ربك بالحق وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. الجواب العلمي، عليه الصلاة والسلام يسأل، فلما سألته يهود قال أخبرني بها جبرائيل آنفة، ولما سئل عليه الصلاة والسلام أي البقاع أحب إلى الله قال المساجد، فقالوا له وأيها أبغض، فسأل جبرائيل فقال له الأسواق. ولما تحدث عن الشهداء ورفيع منزلتهم وعلو مقامهم قال إلا الدين أخبرني به جبرائيل آنفة، فهذه موالاة علمية. ولما نزل عليه الصلاة والسلام من رحلة الإسراء والمعراج وحدث قريشا سألته قريش عن المسجد الأقصى فأظهره له جبرائيل، إذن هذه موالاة علمية. لما ذكر القرآن قال عليه الصلاة والسلام لابنته فاطمة لقد دخلت عليه ضحا في يوم وفاته، قال إن جبرائيل كان يدارسني القرآن في كل عام مرة، ودارسني القرآن هذا العام مرتين ولا أراه إلا حضور أجلي. إذن يفقه منها يستل، قبل أن نتكلم عن الملائكة ثمة إشارات تأتي للإنسان لكن ليس كل أحد يفقهها. واضح؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام فقه من أن جبرائيل جاءه راجعه دارسه القرآن ذلكم العام مرتين، على أن العام القادم لن يأتي، وهو لن يأتي لأن النبي عليه الصلاة والسلام يكون قد قبض. ففهم منها قال عليه السلام لابنته ولا أراه إلا حضور أجلي، هذا أمر لا يسمى علم غيب. طبعا أنا نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام نبي ويوحى إليه يأتيني أحد من هذا الباب، لكن ثمة إشارات، لكن هي يعني تؤتى أو تأتي، وكذلك سورة النصر. أي لكن من يفقه من لا يفقه حتى في حياتنا اليومية. فعمر رضي الله تعالى عنه حج في العام الذي قتل فيه، فلما حج أشعر يعني أصابته حصى في رأسه ويرمي الجمار، يعني كان زحام حتى مثل الآن، فجاءته عمر رضي الله عنه لم يكن على رأسه شعر، فلما جاءته الحصى وأدمى ناداه أحد الناس يا عمر، فقال رجل ممن يعرفون هذه الإشارات قال والله لن يقوم أمير المؤمنين بعد عامه هذا، لن يحج بعد عامه هذا، أشعر ونودي باسمه لا بأمارته، سبحانه. فلم يحج عمر رضي الله تعالى عنها بعدها. والمقصود ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لعلي في حرب العراق والشام ما بين أهل العراق وأهل الشام، طبعا أنا تأدبا لا أقول ما بين الصحابة، أقول ما بين أهل العراق وأهل الشام، قال له دعني أكيد لك، فقال علي رضي الله عنه دعني من كيدك وكيد معاوية، أنا لا أعرف إلا السيف أفرق فيه بين الحق والباطل، فقال دفعني إلى هذا أن أهل الشام مطيعون لمعاوية وأنت عما قليل سيختلفون عليك. بعد فترة بعد أشهر من كلام ابن عباس وقعت الفرقة، واختلف الناس أي أهل العراق على علي رضي الله عنه، فقال علي كلمته الشهيرة والله إن ابن عباس لينظر إلى الغيب من ستر رقيق. الله. إن ابن عباس ينظر إلى الغيب من ستر رقيق. أنا أتكلم في الستر الرقيق هذا شيء من الله. نعود إلى جبرائيل عليه السلام. فجبرائيل عليه السلام كان يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، وقد اختلف في معنى المدارسة على وجهين يعني حتى يفقه الناس دينهم. الحالة الأولى أن النبي عليه الصلاة والسلام جبرائيل أو أن جبرائيل يقرأ ثم النبي عليه الصلاة والسلام يعيد ما قرأه جبرائيل، وهذا الأشهر. والحالة الثانية أن يقرأ جبريل ثم يتم النبي عليه الصلاة والسلام إلى الحالة التي وقف أو إلى الآية التي وقف عندها نبينا صلى الله عليه وسلم، وكل هذا يسمى مدارسة، لكن الأول أشهر. موالاة عاطفية صح التعبير، هو في حال مرضه صلوات الله وسلامه عليه، فإنه اشتكى وجعا فجاءه جبرائيل قال اشتكيت يا محمد؟ قال نعم. قال دعني أرقيك. فقال بسم الله أرقيك من كل شر يؤذيك، من شر كل ذي نفس وحاسد، وشر كل عين، والله يشفيك. وأعظمها آخرها والله يشفيك. فالآن من الذي يرقي؟ من الذي يقرأ؟ جبرائيل. جبريل عليه السلام. ومن الذي يرقى؟ محمد صلى الله عليه وسلم. ولا بعد هذين من كمال. ومن الذي يشفي؟ الله. الله سبحانه وتعالى. من أراد أن يعلم الناس التوحيد حقا فليأخذه من القرآن والسنة. نعم. قبل أن يأخذه من المتون، قبل أن يأخذه من المتون ومن أهل الكلام. من أهل الكلام. نعم. والله يشفيك. فلو أن خطيبا موفقا أتى بهذا الحديث ثم أتى بفضل جبرائيل ومنزلته وعرف بنبي الإسلام جملة صلى الله عليه، ثم أتى عند قوله والله يشفيك، كيف أنه لا أحد يملك النفع ولا الضر إلا الله، إلا الله. وإذا مرضت فهو يشفي، فهو يشفي. والله يشفيك، هذا نقول موالاة إن صح التعبير. هذا مصطلح لا مشاحة في الاصطلاح، موالاة عاطفية. ثمة موالاة، موالاة نصرة. نعم. فكان جبرائيل من الرهط العظام من الملائكة الذين نزلوا يوم بدر. نعم. ويقول أنس رضي الله عنه كأنني أنظر إلى غبار موكب جبرائيل في زقاق. زقاق هذه الآن مستخدمة في الحجاز، مستخدمة في المدينة، يعني الحارات الضيقة فصحى. وإن كان بعض لو قالها رجل من أهل المدينة في بيئة أخرى يتعجبون منها، لكن هي فصحى وردت في الشرع. قال أنس كأني أنظر إلى غبار موكب جبرائيل في زقاق بني غنم، يعني وبقيت هذه ما يسمى بالأزقة في المدينة إلى عهد قريب يعني أدركناها، الآن تسمى بالمخططات الأحياء. خرجنا عن الموضوع لكن هذا حتى ينتفع الناس. والمقصود هذه موالاة نصرة. وقد جاء كذلك أنه قبل هجرته صلى الله عليه وسلم جاء أبو جهل إلى رهط من قريش وما قال ما زال محمد يعفر وجهه بين أظهركم، يعني يسجد، والله لئن أتى لأفعلن ولأفعلن ولأفعلن، أخذ يتوعد يتعهد يتهدد. فجاء صلى الله عليه وسلم فسجد. فجاء جبرائيل، جاء أبو جهل ينفذ وعيده ثم رجع ينكس. فسألته قريش قال والله لقد رأيت بيني وبينه أهوالا ونارا. فقال عليه الصلاة والسلام والله لو قربني أو آذاني لا اختطفته الملائكة عضوا عضوا. وجاء في بعض الروايات الذي كان واقف حياله جبرائيل. هذه يمكن يعني بإجمال الحديث عن هذا الملك المقرب. نعم. عليه السلام. السلام. معنى كلمة جبريل؟ عبد الله. عبد الله. عبد الله. إيل باللغة العبرية معناها لفظ الجلالة. نعم. نعم. وجب يعني أو جبراء بالراء عبد أفضل يعني أفضل معانيها. وقد ورد في نطقه 10 أقوال. نعم. يعني في الاسم يقال جبريل ويقال جبرائيل ويقال جبرائيل وكلها واسعة. وأنا أحيانا نغلب علي أن أقول جبرائيل. جبرائيل. لكن حتى يعني لا أظن الناس أنها خطأ لساني. نعم. لكن في نطق اسمي جبرائيل 10 أقوال. نعم. فضيلة الشيخ صالح، قضية الموالاة الآن لعل هناك من يقول قوة جبريل عليه السلام عندما رأه النبي صلى الله عليه وسلم ب600 جناح، هذه القوة ماذا تساوي أمام بشر عاديين مثلا كما نشاهدهم اليوم في قضية الحروب والمعارك؟ فإذا جاء جبريل عليه السلام فما يعني ماذا سيفعل بهؤلاء الناس؟ أي قوتهم، لكن الله جل وعلا لم يأذن لهم حتى يبتلي العباد بعضهم ببعض. نعم. ولهذا قال بعض العلماء إن الملائكة لم تقاتل يوم بدر، وقالوا إن الأمر كما قال الله، ما جعله الله إلا بشرى سبحان الله. لكن الجمهور على أنهم قاتلوا، ولست هنا في موقف الفصل. نعم. لكن جبرائيل عليه السلام هو قرية بأكملها حملها. نعم. وجعلها بقدرة الله جعلها عليها سبيلا. سؤالي من هذا الباب يعني بهذه القوة هذا، لكن لعلك تدعو إلى مسألة أعظم. نعم. وهي إذا كانت هذه قوة جبريل فكيف قوة خالقه سبحانه وتعالى، وهو جبريل مخلوق مسخر. نعم. والله جل وعلا أعطاه هذه القوة القدرة. نعم. ولهذا لما جاء أولئك العياذ بالله من غلب عليهم ذلك الطبع الشنيع من قوم لوط، قوم لوط نعم، ودخلوا على لوط وآذوه قال لوط، قال جبريل للوط دعهم يعني دعهم، مسح على أعينهم الله. والله جل وعلا قال عن هذا فطمسنا أعينهم، فطمس أعينهم قال ابن كثير فخرجوا يتحسسون الحيطان ويتلمسون الجدران ويتوعدون رسل الرحمن ويقولون إذا أصبحنا كان لنا ولهم شأن. فلما قالت الملائكة لجبرائيل إن موعدهم الصبح، قالت الملائكة للوط إن موعدهم الصبح. نعم. لوط يريد أن ينتهي منهم، قال أين أنا من الصبح؟ قالت الملائكة أليس الصبح بقريب. نعم. لماذا بقريب؟ لن يقع شيء قبل أوانه سبحان الله. والله جل وعلا لا يعجل لعجلة أحد من خلقه، لا يعجل لعجلة أحد من خلقه، من خلقه. نعم. مع أن الأوامر صدرت ولكن في وقتها الله جل وعلا حدد. نعم. موعد سبحان الله. والله يقول يستأجلونك بالعذاب، لكن نعم. الله يقول لن يخلف الله وعده سبحانه وتعالى. سيدنا ميكائيل عليه السلام، سيدنا ميكائيل. نعم. عليه السلام موكل بالقطر. نعم. وإنبات الزرع فهو ينزل بالرحمة سلام الله عليه. فميكائيل ملك مقرب من أعظم الملائكة قدرا، حتى في دعائه صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل قال اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل. فهو ملك عظيم ينزل بالقطر، وهذا القطر أو السحاب مسخر بين السماء والأرض، الله جل وعلا يسخره. نعم. ويأمر ميكائيل أن يمطره، أن يكون الغيث هنا أو لا يكون هنا، ولا يقع إلا بقدر الله، لكن ما عام بأمطر من عام، أي أن مقدار المطر الذي ينزل كل عام واحد، لكن يتفاوت الأرض. الله يقول ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. لا إله إلا وإلا كما قال نبينا ما عام بأمطر من عام. سبحان الله. نفس الكمية، نفس الكمية، لكن بلد يسقى بلد لا يسقى. والله لله جل وعلا حكمة، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. قال بعض أهل التفسير قال الله جل وعلا وهو الولي الحميد ليبين المناسبة أن الولي لا يضيع أولياءه. ولهذا من الدعاء في الاستسقاء أن يقول القائل يا ولي يا حميد. وقد جاء في دعاء العباس أنه كان يقول اللهم لا تجعلنا بدار مضيعة، اللهم لا تجعلنا بدار مضيعة. وأنا أنصح أن كل إنسان يعني يشعر بوحشة، يشعر بغربة، يشعر بتسلط خصومه عليه، أن يقول هذا الدعاء اللهم لا تجعلني بدار مضيعة. ميكائيل أعجب ما قرأت أنه ورد أن الله جل وعلا لما بنى قوم إبراهيم له ذلك البنيان يلقوه في الجحيم، كان ميكائيل يعلم أن الله لن يخذل إبراهيم وأن النار لن تحرقه، فلم يدر في خلده إلا شيء واحد، أن الله يأمره أن يمطر السحاب على النار فتطفأ فينجو إبراهيم عليه السلام. في مخيلة ميكائيل صح التعبير ليس إلا هذا. نعم. فأخذ يصغي ينتظر الأمر بالمطر. سبحان لكن الله. كرامة إبراهيم عند ربي كانت أعظم، فالله جل وعلا لم يكل إلى أحد من الخلق أن ينجي إبراهيم، قال ربنا وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. لهذا لما دعا إبراهيم لأبيه عرف هذا، وأجمل شيء أن يعرف الإنسان ولو يسيرا من عمله مقامه عند ربه. هو لا يعرف حقيقة جزما إلا بالوحي، ولا وحي، لكن يعرف أحيانا بالعمل الصالح. قلت شيئا يسيرا منه، إبراهيم قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. كان يعرف أن ربه حفي به سبحان. لكن طبعا هذا لا يعني لا يوجد عاقل يجزم بهذا لنفسه. نعم. لكن يوجد مؤمن يسعى إلى هذا. نعم. كيف يسعى إليه؟ لا بثناء الناس عليك ولا بذمهم لك إن حسدوك، إنما يسعى إليه بالإيمان والعمل الصالح. نعم. وليس بين الله وبين أحد من نسب. خلقه نسب. نعم. ولهذا قال الخليل سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. وهذا كله يدخل في الحديث عن ميكال عليه السلام. وقد ورد أنه كان يأتي المدينة، ولهذا القاضي عياض لما عرف المدينة كما سيأتي بالحديث عنها قال بلاد شهدت معالم التنزيل ومشى في طرقاتها جبريل وميكائيل الله عليهم السلام. عليهم السلام. فضل الشيخ لعل هناك من يسأل، الله سبحانه وتعالى غني غنى تام عن كل شيء وعن الملائكة وعن الحملة وعن جبريل وميكائيل عليهم السلام، لماذا هذا التخصص؟ جبريل يعلم الأنبياء ويأتي بالوحي، وميكائيل القطر والزرع إلى آخر. فيه إظهار لحكمة الله. نعم. ولتعليم الله عباده كيف يحيون، وإظهار ملكوته وجلاله تبارك اسمه وجل ثناؤه. وإلا كما قلتم فالله غني عن كل هذا، ولعله يأتي الحديث عنه من القرآن إذا تحدثنا عن حملة العرش. نعم بإذن الله تعالى نصل إلى ذلك اليوم. هاروت وماروت، هاروت وماروت عليهم السلام حولهم أشياعتي. الله يقول في سورة البقرة ولما جاءهم أي اليهود كتاب من عند الله أي القرآن مصدق لما معهم أي التوراة نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب أي علماؤهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. اختلف في كتاب الله هنا والظاهر من التوراة. واتبعوا أي اليهود ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. نتحدث تفصيلا. أولا هذه القضية شغلت المفسرين كثيرا، وأسباب شغلها لهم أنه ورد حديث في المسند عن ابن عمر يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم بروايتين. رواية تقول إن الملائكة لما عصى آدم قالت لربها نحن أولى بك من آدم، فأمرهم الله جل وعلا أن يختاروا ملكين يبتليان، فاختاروا هاروت وماروت فأهبطا إلى الأرض، فجاءتهم الزهرة الكوكب المعروف الذي ينطقه الناس الزهرة، فجاءتهم الزهرة بفتح الهاء فتمثلت لهم في صورة امرأة جميلة فتنتهما فاشترطت عليهما أن يشركا بالله. حسب هذه الرواية قال والله لا نشرك بالله، ثم جاءتهما تحمل غلاما فقالت اقتلا الغلام، قال والله لن نقتل الغلام، فجاءتهما بقدح من خمر فشربه، فلما أفاق قالت لهما ما تركتما شيئا مما طلبته منكما بعد سكركما إلا فعلتما. فمسخت هذه الجارية إلى الزهرة وعذب هاروت وماروت في بابل. هذه رواية. الرواية الثانية تقول إن أصل القصة كما هو يعني الابتلاء، فجاءتهم الزهرة فقالت لن تتمكن مني حتى تعطياني الاسم الأعظم الذي به تعرجان يعني إلى السماء، فوافق فأعطاها فأعطياها الاسم فعرجت مسخها الله وهي تعرج وقص أجنحتها وجعلها كوكبا وهما خيرا ما بين العذاب في الدنيا والعذاب في الآخر، فاختار عذاب الدنيا فهما منكسين في بابل. هذه الروايات. الحديث في المسند واختلف في سنده اختلافا شديدا بعض أهل العلم وإن كان من ثقات المحدثين مثل حافظ بن حجر يرى أن القصة مقبولة. نعم. واضح؟ نعم. بالنظر بحسب الصنعة يعني إلى الأسانيد. والحق الذي ندين الله به ولا مرية فيه عندنا وعند كثير من أهل العلم قبلنا أن هذا لا يمكن أن يقال. نعم. وأن القصة لا يمكن أن تصح لا نقلا لا سندا ولا متنا ولا تقبل لا نقلا ولا عقلا. نعم. وإنما تعمدت أنا قولها بالكامل حتى يأخذ الناس الدين على بينة. نعم. يعني لو أغفلناها لقالوا إن الشيخ لا يعرفها. نعم. وقد سمعت. وقد سمعت ولا يعرفها أو تحرج منها أو ضعف أمام ردها. نعم. لكن القصة لا تقبل ولا تعقل. نعم. لأن الأصل في الملائكة. نعم. أنهم لا يعصون الله ما أمرهم. نعم. ثم إن الله ذكرهم بوصف مجلل قال واتبعوا قال وما أنزل قال يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت فسماهم الله ملكين دون أن يذكر قدحا فيهما. نعم. وذكر المنقب لهما وهما الملكان. نعم. وهما أنهما ملكان فذكرهم على أنهم ملكان على أنهما ملكان يعني ينطوي عليه كل أحكام الملائكة. نعم. لأن الله ما قال إنهم غير ملكين وما لما تكلم الله عن الملائكة بالمدح في آيات القرآن الأخرى فهمنا أنه ينطبق على هاروت وماروت لأن معنا شهادة يقين أنهم ملائكة. نعم. فلا يمكن أن نطرحها إلا بشيء من الله من القرآن نفسه وليس بين أيدينا آية تذمهما بل إنما بعدها يدل عليها. واختلف فيما هذه من حيث الصناعة النحوية اختلافا شديدا لأن الآية يعلمون الناس السحر هذه واضحة. نعم. أن يعلم فعل وهو الجماعة فاعل والناس مفعول به أول والسحر مفعول به ثاني يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل والواو عاطفة وما موصولة بمعنى الذي يعني يعلمون الناس السحر والذي أنزل ببابل هو نوع من السحر وهذا من عطف الخاص على العام من عطف الخاص على العام. قال بعض العلماء إن ما هنا بمعنى لم يعني ولم ينزل على الملكين ببابل. طب لو قلنا إنه ولم ينزل على الملكين ببابل ما معنى قول الله جل وعلا حتى يقول إنما نحن فتنة يعني ما يستقيم. وأغرب من هذا قول القرطبي رحمه الله إن هاروت وماروت بدل من الشياطين وهذا من أغرب ما قاله القرطبي على جلالة قدره في تفسيره ورده الأئمة ولا يقبل هذا جعلهما شياطين والله يقول ويعلمون الناس السحر. وأفضل من تكلم فيها إمام المفسرين أبو جعفر الطبري رحمه الله وتبعه العدول من المفسرين أو أكثر المفسرين على أن المقصود على ظاهر الآية. إذن ما معنى الآية؟ معنى الآية أن الله جل وعلا أنزل ملكين ببابل. لما أنزل الله الملكين؟ سؤال. نعم. واقع يعني أولا الله جل وعلا لا يسأل عما يفعل لكن نحن نبحث عن الحكمة. سليمان أعطاه الله جل وعلا ملكا لم يؤته أحدا من العالمين. نعم. فسخر له الله الريح والجن تأتمر بأمره ويعملون له ما يشاء وإلى غير ذلك وهذا شاع في كل الثقافات والحضارات إلى الآن في الأفلام العالمية يأتون ببساط الريح ويأتون منطقة الطير والأمر يعني ذائع مشهور. نعم. الشياطين أوهموا الناس أن سليمان ما صنع هذا لأنه نبي إنما صنع هذا لأنه يعلم شيئا اسمه السحر وأن سليمان كان يسوس الناس بالسحر لا بالنبوة فألتبس هذا على الناس فبعث الله الملكين هاروت وماروت. نعم. يعلمان الناس السحر فإذا علموا الناس السحر وصنعة السحر عرفوا الفرق ما بين معجزة النبي. نعم. وسحر الشيطان واضح. نعم. ما بين معجزة. نعم. النبي. نعم. وسحر. نعم. وسحر الشيطان فنزل الملكان بأمر ربهم الله جل وعلا يقول يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة يعني نحن نريد أن نكشف الغمة وفي نفس الوقت فيما نقول لك من علم. نعم. ستفتن أنت به ابتلاء. فإما أن تأخذه وتعرف به الفرق ما بين سحر والنبوة والسحر والنبوة. نعم. وإما أن تأخذه وتزداد فيه فتصنع به الفرقة بين الناس. وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما وهذا يرد على كلام القرطبي كله. نعم. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وسحر. نعم. التفريق من أعظم أنواع السحر. نعم. ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. عدنا لقوله والله يشفيك فما لا يقع النفع إلا من الله سبحان. فلا يقع الضر إلا بإذن من الله والشر ليس إليه سبحان. لكن هذا مما يعلق العبادة بربه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ويتعلمون أي اليهود ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا أي علماء يهود لمن اشتراه، أي من استبدل به، ولمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. هذا ترهيب نعم. فجاء بعد الترغيب، ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون نعم. أنا أستأذن في مثل عامي نعم. بس عاد يعني أذن للناس، أنا لا أحب الأمثال العلمية ولا الطرائف، لكن حتى أوصل المعلومة كاملة. المعلومة صحيحة. في مثل أظنه مصري يقولون الذي لا يرضى بالحمى يرضى بالنفاضة. هذا مثل، هذا المثل يساعد كثيرا في فهم الآية، يساعد كثيرا في فهم الآية. كيف تفهم الآية؟ الذي ما رضي بالقرآن وأصبح وليا للرحمن ينقلب إلى السحر ويصبح وليا الشيطان. مثاله الله يقول وإذا وقع القول عليهم خرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يقنون. إذا أنت لم تفقه القرآن ولم تأخذه من فم محمد صلى الله عليه وسلم، فاقبل أن تأخذ الوعيد من دابة. لا إله إلا هذا معنى الآية نعم. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. فالكفار تصبح الدابة حجة عليهم، تصبح تكلمهم أنتم ما فقهتم القرآن، ولذلك لا ينتفعون بكلام الدابة، تخطمهم فيصبح كافر. فهو لم ينتفع بالقرآن الذي هو أعظم كلام وأفصحه وأجله من فم أعظم نبي. إذن هذا ما له إلا دابة تخرج تكلمه تثبت عليها الحج، وهذا مستوى واضح. وهذا مستوى نعم. وهذا يعني يجعل الإنسان لما تأتيه الحقائق تأتيه المواعظ يقبلها. الله يقول ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. نسأل الله العافية والثبات. فضيلة الشيخ، أعزائي المشاهدين، نتواصل معكم بإذن الله تعالى ونستقبل استفساراتكم وأسئلتكم حول الملائكة وتحديدا جبريل وميكال وهاروت وماروت. بقي من الملائكة مالك آخر الملائكة ذكرا في القرآن اسما نعم. قال الله جل وعلا في الزخرف ونادوا أي أهل النار يا مالك، يا حرف نداء، مالك منادى اسم وعلم على ملك مشهور خازن النار. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، صلى الله العافية، قال إنكم ماكثون، والخلود في النار ثابت لأهل الكفر. مالك خازن النار كما ثبت أن رضوان الخازن الأول للجنة، كما تلقاك دون الخلد رضوان، شوقي يقول. فمالك خازن النار ورضوان خازن الجنة، إلا أن رضوان ورد في السنة، لكن مالك ورد في القرآن ورد في السنة. وقد جاء في حديث الرؤيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فرأيت رجلا كريه المنظر، لا إله إلا الله، كأكره ما أنت راء وحوله نار يحشها. في آخر التعبير، في آخر الرؤيا، قال له الملك الذي معه في الرؤيا وجبريل وميكال، قال له هذا مالك خازن النار. فهذا أهل النار يتدرجون في النداء، في الأول ينادون الملائكة، وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. فالآن الخطاب لمن دون مالك من الخزنة نعم. فلما ييأسون قالوا أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات، قالوا بلى إلى آخر الآيات في سورة غفر. فيأسون منهم فينتقلون إلى درجة أعلى، ينتقلون إلى مالك. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون. ورد في بعض الروايات أنه يجيبهم بعد 1000 عام، لا إله، إنكم ماكثون. فلما يأسوا من مالك نادوا رب العزة، قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. فيقول رب العزة كما قال جل ذكره، قال اخسئوا فيها ولا تكلمون، فلا يتكلمون بعدها أبدا. لا إله، فمالك خازن النار نعم. بقينا إذا ذكرنا مالك في تسمية الناس أسماءهم بأسماء الملائكة، فبعض العلماء كرهه وبعض العلماء أجازه نعم. وبعض العلماء توسط، قال أما ما ثبت من الملائكة أنه سمي أحد به

عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ حياكم الله. أنت أخت الشيخ؟ معك الشيخ، تفضلي. جزاك الله كل خير أخت الشيخ. حياك الله أختي. بغيت أسألك يا شيخ، مثلا دور جبريل واضح اللي هو الوحي. طيب هارون وماروت هل هم لازم مقترنين مع بعض دورهم واحد يعني؟ وما هو دورهم؟ خير إن شاء الله يجيبك الشيخ بإذن الله. بسألك سؤال يمكن غير عن موضوع الحلقة، عن كتب التفسير، شنو أحسن شيء الناس اللي مبتدئين ما يفهمون مثلا في بعض الكلمات صعبة عليهم ما يفهمونها؟ إن شاء الله تعالى يجيبك الشيخ بإذن الله. الأخت منال السلام عليكم. أخت منال السلام عليكم. نرجع فضل الشيخ إلى موضوع الملائكة وهذا الوصف الجميل الذي أزال غشاوة كثير من المشاهدين إن شاء الله تعالى، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثقل لكم الموازين في ذلك. ماذا يستفيد المسلم وهو يستمع إلى هذا الوصف العظيم لهؤلاء الملائكة عليهم السلام؟ محبتهم، موالاتهم، الإيمان بهم، التشبه بهم فيما أمرنا أن نتشبه بهم. تشبه بهم فيه. مثل الاستواء في الصفوف، ومثل ذكر الله، ومثل قول الله عنهم وهم من خشيته مشفقون. فالإشفاق من الله جل وعلا والخشية منه من أعظم صفات الملائكة. معرفة الإنسان لقدره وما كلف به، وما منا إلا له مقام معلوم. من أعظم ذلك أن ينظر في الأعمال التي جاء الشرع بأن للملائكة علاقة بها، والأعمال التي جاء الشرع بأن الملائكة تنفر منها. فمثلا وجبة السحور، لو أخذها الإنسان تعبدا في صيام النفل أو الفريضة، فقد أخبر صلى الله عليه وسلم إن الملائكة تصلي على المتسحرين، فلا ينف الإنسان منها، إنما يقبل على وجبة السحور بهذا الاستصحاب، بأنها أكلة مباركة، وبأن الملائكة تصلي عليه. عيادة المرضى كما أن فيها من الأعراف الاجتماعية التي لا تخفى، إلا أن الإنسان لم يعرف أن عندما يعرف أن الملائكة تستغفر له وهو غاد إلى عيادة أخيه، هذا استشعار عظيم يجعل الأعمال أقرب ما تكون لله تبارك وتعالى. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الإنسان إذا صلى على نبيه عليه الصلاة والسلام صلت الملائكة عليه. كما أن الإنسان من الأعمال التي لها علاقة بالملائكة أن الإنسان يزور أخاه في الله محبة فيه وإجلالا، كمن أرصد الله لرجل في مدرجته ملكا يسأله. كذلك أن الإنسان يعلم أن أول لقاء بينه وبين الملائكة عند ساعة الاحتضار، لا إله إلا الله، فالمؤمن يفرح بها والكافر يعذب بها. سأل الكفار نبينا رؤية الملائكة وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، قال الله لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة. هذا يشعر بأن الله سيجيب دعاءهم، لكن آخر الآية هلاك، يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. فالله جل وعلا يخبر أن أول ساعة يلقى فيها الكافر الملائكة لن تكون بشرى له، لأنها ستخبره بما هو قادم عليه وهو غير قادم على خير. في حين أن المؤمن إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ثم يعلم الإنسان بعد ذلك تمام العلاقة، تمام العلاقة القبر، فإن الذي يتولى امتحاننا في القبر وفتنة القبر حق الملائكة، ملكان يبعثهما الله جل وعلا لهذا الأمر، أسند الله جل وعلا إليهما هذا الأمر، إن هذه الأمة تفتتن في قبورها، فيسأل الإنسان من قبره، والإنسان يترك في قبره وتحل عنه أربطة الكفن، ثم يضع عليه اللبن إن كان لحدا، ثم يحث التراب على القبر، ثم يخلى بينه وبين عمله. فأول ما يفتح عينيه وقد رد له بعض روحه على هذين الملكين يسألهم. فالإنسان على الأقل في أوقات خلواته يتذكر تلك الأسئلة فيقولها بإيمان ويقين، كأنه يسأل الساعة، لعل الله جل وعلا يدخر له هذه الإجابة. وينبغي للعاقل أن يدخر له أعمالا صالحة عند الله يرجو بها أن يؤتيه الله جل وعلا الثبات في تلك اللحظات, ولن يثبته أحد إلا الله. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فكما أن زمزم ماء يشرب يقول عليه الصلاة والسلام لما شرب له, فكذلك ينبغي الإنسان في بعض أعماله أن يصنع الصنيع ويقول اللهم إني أدخره ليوم كذا, يصنع الصنيع من العمل الصالح ويقول اللهم إني أدخره لتلك اللحظة. وأعظم ما يدخر لتلك اللحظة أن يقول الإنسان شهادة التوحيد خالصة من قلبه, خاصة إذا كان في مكان خلوة, فيقولها مرددا يريد ما عند الله تبارك وتعالى. فالمقصود الذي يتولى السؤال الملائكة, هذا مما يتذكره الإنسان في قضية علاقته بالملائكة. أي عندكم سؤال أحد بيتسأل ولا أكمل؟ تكمل شيخنا. أي أعظم نعيم, نأتي بالنهايات, الله يقول وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. ما الملك الكبير؟ أن الملائكة تستأذن عليه. ملائكة الرحمن على جلالة قدرهم ورفيع شأنهم يستأذنون على المؤمنين في الجنة. فمن جعل بين عينيه هذا الأمر يطلبه برحمة الله يناله, لكن من غفل عياذا بالله وترك الصلوات واتبع الشهوات بعيد أن يعطى هذا. نحن نتكلم عن أعيان, نتكلم عن ما يدل عليه القرآن, ولا يحكم على أحد بجنة ونار إلا الكافر الذي مات مصرا على كفره. فنقول بعد هذا هذه أشياء يستحضرها المؤمن في حياته كلها, لما يقرأ عن ملائكة الله المقربين وهؤلاء الذي يتقدم الناس في أرض المحشر إسرافيل وهو ملك. والله يقول يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. هذا كله يتعلق بالملائكة. والله يقول وجاء ربك والأكمل أن تقف والملك صفا صفا. فالملائكة صفا صفا, ويجيء رب العزة مجيئا يليق بجلاله وعظمته. لكن أقول الله قال وجاء ربك والملك صفا صفا, الملائكة أستاذ القدير صفا صفا, أما الناس صف واحد يسعهم أرض المحشر حتى لا يشعر أحد أنه متواري خلف أحد. الله جل وعلا يقول ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. لأن قال جل وعلا وعرضوا على ربك صفا, ما قال صفا صفا, وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. فالمقصود صف واحد حتى لا يشعر أحد أنه موارى أحد. كيف تسعهم الأرض؟ سيجعلها الله تسعهم. هذا يوم يحتاط المؤمن له. نعم أعزائي المشاهدين, نترككم لحظات لنعيد البرمجة قليلا على ما نسمع من آيات ومواعد ومشاهد سيراها الجميع. نأخذ فاصل ونعود. حياكم الله أعزائي المشاهدين مع هذه الساعة الإيمانية, ومعنا من المملكة العربية السعودية الأخ يوسف. السلام عليكم أخي يوسف. السلام عليكم. طيب إذا الأخ تريم من الدوحة. السلام عليكم أخ تريم. طيب نرجع لسؤال الأخ تريم فضل الشيخ في قضية دور سيدنا جبريل عليه السلام فقط فيما ذكر, وهل أيضا هاروت وماروت عليهما السلام لهم دور واحد؟ قلنا إن الله جل وعلا قال ومنا إلا له مقام معلوم, هذا بحسب التكليف. ثمة تكليف مشترك من أشهره التسبيح وحمد الله جل وعلا والإشفاق من خشيته. أما ما يكلفهم الله جل وعلا به فهو يتفاوت. فمهمة جبرائيل الكبرى الوحي, ولهذا لما مات عليه الصلاة والسلام بكى الصحابة لانقطاع الوحي من السماء نزول جبريل. أما هاروت وماروت فلم يرد إلا ما ذكر من أن الله جل وعلا بعثهما لهذا الأمر, لكن قد يكون كلف بأمور أخرى لا نعلمها نحن. نعم الأختريم تسأل حول كتب مبسطة في التفسير. وضح بحسب القارئ, لكن تفسير تيسير الكريم الرحمن لابن سعدي, تفسير الإمام النسفي كذلك جيد ومختصر, لو قرأت بعض المختصرات لابن كثير يكون حسنا. نعم نواصل العلاقة الآن مع الملائكة. نعم. هنا فريق إلى الجنة، لكن هناك فريق إلى النار. وهذه تبقى العلاقة موجودة، وأنا لا أحب أن أتحدث عنها تفصيلا. لكن أستأذنك فضل الشيخ، الأخ يوسف من المملكة العربية السعودية، السلام عليكم. سلام ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أولا أشكركم على صواب الشيخ. حياك الله يا أخي، نتشرف بوجودك. والله نفسي أني أحضر لك محاضرة، لكن الحمد لله أني سمعت صوت الآن على مباشرة. هذا هو موجود عندك في البيت الآن يا يوسف، تفضل. الحمد لله، هذا من فضل ربي. لكن أول عندي سؤال يا شيخ، أفضل الملائكة منزلة؟ نعم. وثاني شيء أتمنى يا شيخ أنك تزورنا منطقة الجوف، سكنة الجوف، زيارة يوم الخميس، علشان أنحكم دوامي أكون فاضي الخميس. تكفى يا شيخ منطقة سكات الجوف زيارة يوم الخميس أو الجمعة أو الأربعاء. إن شاء الله تعالى، الله يعين الشيخ ويعينه ويبارك له في وقته. الأخ ريم، يا شيخ تبقى العلاقة أيضا مع أهل النار والملائكة؟ طبعا، يعني العلاقة مع، قبل نتكلم عن أهل النار، نعم، العلاقة مع الملائكة تبدأ، من الذي ينفخ فينا الروح؟ ملك. نعم. لكنه ليس مسمى، يعني فينفخ فيه الملك هذا اسم جنس، يعني لا يوجد ملك محدد ينفخ الروح، يعني مجموعة ملائكة موكل إليهم نفخ الروح، ونحن أجنة في بطون أمهاتنا تدب فينا الحياة، هذه النفخة يودعها في الجسد ملك، والذي يأخذها بأمر الله ملك. نعم. إلا أن الفارق أن الذي ينفخ جنس ملائكة، يعني جماعة من الملائكة، لكن الذي يأخذ واحد ملك واحد، ما هو أعوان، دل القرآن على أنه هو أعوان. لكن الصواب أنه هو الذي يقبضها. الله يقول قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، لكن قلنا له أعوان لأن الله قال وهو القاهر فوق عباده حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. فما بين نفخة ملك وقبضة ملك يكون العمر، وما بين إلى 15 لا قلم تكليف، بعد البلوغ ب15 وبغيره يكون التكليف إلى قبض الروح واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. في هذه الأمور النفس إما أن تكون خبثت فأولياءه الشياطين، وإما أن تكون طهرت فأولياءها الملائكة، وهم في الحياة، هم في الحياة. نعم. حتى تأتي ساعة الاحتضار، فهؤلاء عياذا بالله ما في التلقي في قبض الروح ولا في القبر ولا عندما يبعثون ولا عندما يساقون إلى جهنم، كلها أحوال مزرية لا نملك إلا أن نقول نسأل الله أن يعيذنا. آمين. منها. آمين. لكن كون الإنسان يقوم في الليل ويقول كما قال نبينا عليه السلام اللهم رب جبرائيل وإسرافيل وميكائيل اهدني مختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، ويقوم الليل هو يتذكر ما كان عليه نبيه صلى الله عليه وسلم من القيام الليل مثلا وغيرهن من العبادات، لكن كلما كان مستشعرا لقرب الملائكة منه يستحي منهم. فالحياء من الملائكة نوع من الحياء من الله، لأن الله جل وعلا هو الذي بعثهم، فهم هم العلم بأنهم عباد يشعرك بعظمة الله. قيل لإمام علي رضي الله عنه إن نفرا من مراد قبيلة يبيتون أن يقتلوك، وفعلا يعني قتله مرادي، يعني عبد الرحمن الملجم كان مرادي، قال عليه السلام إن الله جل وعلا، قال علي رضي الله عنه إن الله جل وعلا أوكل إلى كل أحد حفظه يردون عنه الأقدار، فإذا جاء الأجل تخلت عنه الحفظة، لا إله إلا الله، وأسلموه إلى أجله، ثم أخبر أنه لا يوجد واقي مثل الأجل، لأنك لن تموت قبل أجلك. قال الله جل وعلا له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، فهم ملائكة، فإذا جاء الملك الأقوى ليقبض الروح تنحى، فهؤلاء تنحوا بأمر الله وهؤلاء جاءوا بأمر الله. وداود عليه السلام كان فيه غيرة شديدة، فكان يقفل الأبواب بعد ما يخرج على نسائه، ف فإذا خرج عاد مرة فنساءه قبل أن يعود وجدوا في صحن الدار رجل، فقال بعضهن لبعض لتفضحن الليلة في داود، فرجع عاد نبي الله، فلما عاد وجد الرجل اشتد أيضا، قال من أنت؟ قال الذي أنا الذي لا أستأذن على الملوك، لا إله ولا تسد عني الأبواب. قال مرحبا بملك الموت، عرف أنه ملك الموت وقبض روحه. والأنبياء يخيرون عند الموت. هذا بعض من وصفهم الله جل وعلا من قلنا حملة العرش. بعد حملة العرش يأتي الكروبيون وتكلمنا عنهم قليلا، وهم الذين حول العرش. ثم خزنة السماوات، السماء لها خزنة مسؤولون عنها، بدليل أن حديث الإسراء والمعراج جاء فيه أن جبرائيل استفتح فقال له الخازن من أنت؟ قال أنا جبرائيل. قال ومعك أحد؟ قال نعم معي محمد. قال وقد بعث؟ فتح لهم الباب. شيخنا في قضية السؤال من معك، هل لأن السماء مغلقة ولا يرى من خلف الباب؟ هذا قد يأتي، نعم. وارد أنه لم يراه، يعني يتصور هذا وإن كنت لا أجزم به، لكن السؤال يدل على أنه لم يرى، نعم. لأنه قال أو معك أحد، أو كأن الملك يريد أن يعرف هذا يستبشر. لكن يعرف، بيناها الظاهر في لقاءات، قضية أن الملك يعني يعرف أنه مسؤول عن هذا الجهة من الباب. بعض أهل العلم يقول إن لكل باب، إن لكل أحد في السماء بابا ينزل منه رزقه ويصعد منه عمله، فإذا مات فلا رزق ينزل ولا عمل يصعد. فإذا كان العبد من أهل الأعمال الصالحة بكت عليه تلك البقعة، وإن لم يكن لما عظمة ما فقدت، وإن لم يكن كذلك لم تبكي عليه. قال الله عن فرعون وآله فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. وقد قال عليه الصلاة والسلام في قضية الرزق إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها. ونسأقول هنا فائدة في التفسير عز نظيرها. الله يقول وفي السماء رزقكم وما توعدون، ثم قال فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. ما العلاقة ما بين قوله وفي السماء رزقكم وبين قوله مثل ما أنكم تنطقون؟ بهدوء، كل عاقل، كل أحد حتى المجانين يعرفون هذا، مؤمن أنه لا يمكن أحد أن يتكلم بلسان أحد، مستحيل أحد بني آدم يتكلم بلسان أحد، مستحيل، لأن لسانك معك ولساني معي، لا يمكن تحت أي ظرف، تحت أي واقع أن يتكلم بلسان أحد. فكما أنك لا تستطيع أن تتكلم بلسان أحد، فإن رزقك لن يأخذه منك أحد. رفعت الأقلام جفت الصحف وجفت الصحف. أعزائي المشاهدين، وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، نستودعكم الله على أمل نلقاكم في الأسبوع القادم، وسيبدأ حديثنا بإذن الله تعالى حول المساجد الثلاثة، وسنبدأ عن المسجد الحرام. فضيلة الداعية الشيخ صالح بن عواد المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء في المدينة المنورة، نستودعكم الله وجزاكم الله خيرا على هذه الإفاضة وعلى هذا الجمال وعلى هذا التبيان، ثقل الله بها الموازين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت.